بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح متن الأجرومية لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن الأفعال. نعم، قلت في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن باب الأفعال، تحدثنا عن حكم الفعل الماضي والفعل وفعل الأمر، وقلنا بأن الفعل الماضي له أحكام. الحكم الأول إما أن يبنى على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر أو مقدر. أستاذ، صوت لجتك بخير. قلنا كنا قد تحدثنا في الحصة الماضية عن أحكام الأفعال، وخصوصا تحدثنا عن الفعل الماضي وفعل الأمر. بالنسبة للفعل الماضي، قلنا أحكامه إما أن يكون مبنيا على أنه مبني دائما، إما أن يبنى على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر أو مقدر، وإما أن يبنى على السكون، وإما أن يبنى على الضم. بالنسبة لفعل الأمر كذلك، فهو مبني وبناؤه إما أن يكون على السكون إذا كان صحيح الآخر، أو كان مضارعه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. أما إذا كان معتل الآخر فإنه يبنى على حذف حرف العلة، وإذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة فإنه يبنى على حذف النون: اكتبا، اقرأ، اجتهدا، صلوا، تحجبي، لا غير ذلك. إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة فإن فعل الأمر يبنى على حذف النون، وكذلك يبنى على الفتح إن اتصلت به إحدى نوني التوكيد، إما الشديدة وإما الخفيفة. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن الفعل المضارع، وقد سبق معنا وإنما تتميما للباب سنذكر ما سبق. إذن إعراب المضارع وبناؤه، إعراب الفعل المضارع وبناؤه. إذا انتظم الفعل المضارع في الجملة، إذا وجدنا فعلا مضارعا فهو إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم، يعني أنه معرب. إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، وسبق معنا هذا. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، نحو يفوز المتقون. يفوز المتقون، إعراب الجملة، من يعرب هذه الجملة؟ نعم. يفوز فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا رفع هذا الفعل؟ لأنه ليس لم يدخل عليه من الناصب ولا جازم. نعم، لتجرده من الناصب والجازم. نعم. المتقون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. لأنه جمع مذكر سالم. إذا قلنا علامة رفعه إما الضمة الظاهرة أو المقدرة، نحو يعلو قدر من يقضي بالحق. يعلو قدر من يقضي بالحق، إعراب. يعلو من قدر من يقضي بالحق، إعراب. يعلو وعلامته رفع الضمة مقدر على الواو استثقالا. نعم. قدر فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. نعم. من حرف جر؟ لا، عندك أمين. من سبق معنا في البناء لو تذكرون؟ نعم. السكون في محل نصب. لا. لا. لا. مفعولا به. أبدليها ب ب ب ب باسم آخر. أبدليها. يعلو قدر الرجل مثلا. بدل. لا. قدر الرجل. إيه. نعم. يلا. من قدر يعلو، اكتبوا جوا، يعلو قدر من يقضي بالحق. يعلو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو استثقالا، قدر فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو نعم وهو مضاف من اسم. نعم نعم. يقضي فعل مضارع وعلامة رفعه الضمة مقدر على الياء تعذرا. نعم. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم. بالحق الباء حرف جر. نعم. الحق اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نعم. وهذه الجملة ديال يقضي بالحق تسمى صلة الموصول، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. لو تذكرون في الـ في الـ في, الـ في أنواع الأسماء، قلنا بأنه من الأسماء ما هو مبهم، وقلنا بأن الأسماء المبهمة إما يكون إما اسم الإشارة أو اسم الموصول. إذا الاسم الموصول يحتاج إلى جملة تبينه. إذا هذه يقضي بالحق كنت تسمى صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. جملة يقضي بالحق تسمى صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذن يعلو قدر من يقضي بالحق. وكذلك يخشى المؤمن ربه. يخشى المؤمن ربه، إعراب. يعلو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو استثقالا، قدر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف من اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. يقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء استثقالا، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، بالحق جار ومجرور، الباء حرف جار، الحق اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وجملة يقضي بالحق، جملة يقضي بالحق تسمى صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. مثال آخر، يخشى المؤمن ربه، يخشى المؤمن ربه، سبقت معنا هذه الأحكام، ولكن نحن انتظر سبقت معنا هذه الأحكام، ولكن أردت أن أخصص قدرا للإعراب. يلا، يخشى المؤمن ربه، وعلامته نعم نعم المؤمن، وعلامة رفعه ربه نعم، وهو مضاف، وهو مبني نعم. إذا قلنا الفعل المضارع إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، ذكرنا أمثلة للفعل المضارع مرفوع، وعلامة نصبه الفتحة، وهي إما تكون ظاهرة أو مقدرة. مثال، لن أقول إلا الحق، لن أقول إلا الحق، لن أقول إلا الحق، أخت أخرى، لن أداة نصب، نصب ونفي واستقبال، أداة نصب ونفي واستقبال نعم. أقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بماذا نصب؟ بماذا نصب؟ لن أقول إلا، نعم إلا أداة نعم، لا محل، نعم أقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نعم إلا أداة استثناء الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نعم. قلنا وينصب وعلامة نصبه الفتحة إما ظاهرة أو مقدرة، نحو لن أخشى إلا الله، نفس الإعراب، لن أخشى إلا الله، إلا أن هنا الفتحة مقدرة على الألف استثقالا، لن أخشى إلا الله، نفس الإعراب الذي سبق معنا، لن أخشى إلا الله، لن حرف نعم، لن أداة نصب ونفي واستقبال نعم، أخشى فعل مضارع أخشى فعل مضارع نعم، فعل مضارع مجزوم، قلت لن أداة نصب، لن أداة نصب ونفي واستقبال، أخشى أخشى فعل مضارع منصوب وعلامة بلن، وعلامة نعم الفتحة المقدرة على الألف استثقالا، ليس استثقالا تعذرا نعم، إلا قبلها والفاعل، والفاعل ضمير متصل تقديره هو أخشى أنا نعم، إلا أداة استثناء نعم، الله الله اسم جلالة منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة نعم. إذا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أو المقدرة، وعلامة جزمه السكون، وسبق معنا هذا. مثال، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لم حرف جزم ونفي وقلب، حرف نفي وجزم وقلب، يلد فعل مضارع مجزوم بلن، وعلامة جزمه السكون الظاهر، والفاعل ضمير متصل تقديره هو، الواو عاطفة، لم كذلك أداة نفي وجزم، أداة نفي وجزم وقلب، يولد بماذا سنعرب يولد؟ فعل فعل مضارع، ولكن فعل مضارع كيف؟ مبني للمجهول، مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر. لم أداة أو حرف نصب أو حرف نفي وجزم وقلب يلد، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الواو عاطفة، لم كذلك أداة نفي وجزم وقلب، يولد فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر، ونائب الفاعل في هذه الحالة ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. سيأتي معنا إن شاء الله في باب ما لم يسمى فاعله أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في مرفوعات الأسماء. إذن الفعل المضارع إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، وعلامة نصبه إما أن تكون الفتحة، علامة رفعه إما الضمة الظاهرة أو مقدرة، وعلامة نصبه إما الفتحة الظاهرة أو المقدرة، وعلامة جزمه إما الفتح السكون الظاهر. إذن وإنما يعرب المضارع بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالسكون جزما إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر، ولكن الحالة في حالة الجزم، في حالة الجزم، لأن الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر فإن علامة رفعه الضمة الظاهرة، وعلامة نصبه علامة نصبه فتح الظاهر، وعلامة جزمه مع علامة جزم الفعل المضارع المعتل الآخر حذف حرف العلة. نعم. إنما يعرب المضارع بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالسكون جزما إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، ولم يتصل بآخره شيء. فإن كان معتل الآخر غير متصل بآخره شيء جزم بحذف آخره، جزم بحذف آخره كما سبق معنا. مثال: لم يسع، لم يسع، إذن لم حرف نفي وجزم وقلب، يسعى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. كذلك لم يرمي، لم أداة جزم ونفي وقلب، يرمي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. إذن كل هذا سبق معنا، إنما من باب التذكير. وإن اتصل بآخره ضمير التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، يعني كان فعل من الأفعال الخمسة، فهو معرب بالحرف، معرب بالحرف. بماذا يرفع؟ بما ما علامة رفعه؟ بثبوته، وبماذا ينصب ويجزم؟ بحذفها. إذن سبق معنا هذا، لا داعي لذكر الأمثلة. إذن فعل مضارع فعل الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. انتبهوا الآن جيدا، إذن هذا في إعراب الفعل المضارع، انتبهوا جيدا. قلنا في العنوان إعراب المضارع وبناؤه. الأصل في الفعل المضارع أنه معرب، ولكن هناك حالات قد يبنى فيها، قد يأتي مبنية. وإن اتصلت به إحدى نوني التوكيد، يعني التوكيد الخفيفة أو الشديدة، أو نون النسوة، أو نون النسوة سبق معنا هذا، أو نون النسوة، فكيف يكون؟ يكون مبنيا، يكون ما مبنيا. إذا اتصلت به نون توكيد شديدة وخفيفة بماذا يبنى؟ على ماذا يبنى؟ على الفتح. مثال: لا تلبسين، لا مهم، الرجل لا يلبس الحجاب. نعم، لا تلبسن الحجاب خير لكم. نعم، مبني على الفتح. نعم. مثال آخر: لا يذهبن إلى دار القرآن. ليذهبن أو إذهبن يذهبن ليذهبن إلى دار القرآن. يذهبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون توكيد الشديدة. نعم. إذا الفعل المضارع إذا اتصلت به نون توكيد الشديدة أو الخفيفة إنه يكون مبنيا على الفتح، وإن اتصلت به نون النسوة يكون مبنيا على السكون. مثال يخرجنا. نعم يخرجنا إعراب يخرجنا. في المضارع مبني على نعم، ونون النسوة ضمير متصل. نعم إذا واضح هذاك. الفعل المضارع إما أن يكون مرفوعا معربا وإما أن يكون مبنيا إن اتصلت به نون التوكيد الشديدة أو الخفيفة أو إن اتصلت به نون النسوة. واضح هذاك. لم تأكيد. نعم هذاك لم توكيد. نعم تسمى لم توكيد. إن الله انتبه الآن سنذكر شيئا جديدا. قلنا بالنسبة للفعل المضارع إن اتصلت به نون توكيد الشديدة أو الخفيفة إنه يكون مبنيا على الفتح ياك، ولكن هناك استثناء. هناك استثناء، فإن لم يتصل آخره بنون التوكيد مباشرة، لاحظوا، فإن لم يتصل آخره بنون التوكيد مباشرة لاحظوا يكتبن. هنا نون التوكيد الشديدة متصلة بالفعل المضارع مباشرة، إذن لذلك سيبنى على الفتح. بل فصل بينهما بضمير التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة لم يكون مبنيا بل يكون معربا بالنون رفعها وبحذفها نصبا وجزما. سأعيد. فإن لم يتصل يعني بالفعل المضارع، فإن لم يتصل آخره بنون التوكيد مباشرة بل فصل بينهما بضمير التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة لم يكن مبنية بل يكون معربا بالنون رفعا وبحذفها نصبا وجزما. بل يكون معربا بالنون رفعا وبحذفها نصبا وجزما. سأعيد. فإن لم يتصل آخره بنون التوكيد مباشرة بل فصل بينهما بضمير التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، يعني كان فعلا من أفعال خمسة، لم يكن مبنيا بل يكون معربا بالنون رفعا وبحذفها يعني بحذف النون نصبا وجزما. ولا فرق، لاحظوا، ولا فرق بين أن يكون الفاصل لفظيا يعني ملفوظ، سنذكر أمثلة حتى تتبين القاعدة. ولا فرق بين أن يكون الفاصل لفظيا نحو أحيانا في المضارع مثلا يكتب أدخل عليه نون توكيد يكتبن جعلوه فعلا من أفعال الخمسة في حالة تثنية يكتباني هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون جعله في آخره نون توكيد يكتباني لاحظوا هنا اتصلت بالفعل نون توكيد انتظر سأشرح. أن يكتب فعل مضارع مرفوع يكتباني فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت أنه فعل من أفعال الخمسة. الآن هذا الفعل فعل يكتباني جعله في آخره نون توكيد يكتباني نقول في إعرابه لاحظ يكتباني نقول في إعرابه، في إعرابه فعل مضارع مرفوع. لاحظوا ولو أنه اتصلت به نون توكيد، القاعدة الأولى في الأول قلنا إذا اتصلت به نون توكيد بالفعل المضارع نون توكيد الشديدة أو الخفيفة فإنه يكون مبنيا، ولكن هناك استثناء يجب أن يكون هذا الاتصال مباشرة، يكون هذا الاتصال مباشرة، لا يوجد بين بين الفعل المضارع ونون توكيد الشديدة أو نون توكيد فاصل. هنا فصل بين الفعل، فصل بين الفعل ونون توكيد بفاصل، ألا وهو في هذه الحالة ألا وهو الألف، ألف تثنية. نقول لاحظ يكتباني فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه نون، علامة رفعه النون المحذوفة، النون المحذوفة لتوالي الأمثال. أصله يكتباني، أصله يكتباني، هذيك النون، النون الشديدة كم فيها من حرف؟ حرفان. إذا لا يمكن أن نكتب ثلاثة أحرف، ثلاث نونات، يكتباني نني ما لا نجد قاعدة في النطق، ما جاتش في النطق. لذلك هذيك النون ديال الفعل التي كانت علامة على رفع الفعل المضارع حذفت. نقول علامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، يعني النونات الثلاث، ما يمكنش تكون ثلاثة نونات. أصله يكتباني، تبعوا يكتباني، نون توكيد كان فيها من حرف، حرفان. إذا لاحظ هو لو عندنا هنا ثلاثة نونات ولا لا؟ ثلاثة نونات، ديك النون الأولانية التي كانت علامة على رفع الفعل حذفت، ولكن بقيت علامة على رفع الفعل، قلت بقيت علامة على رفع الفعل. نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، لتوالي الأمثال أي النونات الثلاث. واضح هذه؟ والألف طبيعة الحال فاعل، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واضح؟ مثال آخر، مثال آخر، يخرجان نفس الإعراب، أصله يخرجان، أضفنا نون توكيد فأصبحت لنا ثلاث نونات. لاحظ هنا الفعل يخرج ولكن فصل بينه وبين نون توكيد بالألف، يعني نون توكيد شديدة لم تتصل به مباشرة، ليس يخرجان، يخرجن هنا متصل النون توكيد متصلة بالفعل مباشرة. واضح ياك؟ يخرجان فصل بين نون التوكيد الشديد والفعل ألف، ألف تثنية. إذن يخرجان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه حذف النون، حذف النون المحذوف، علامة رفعه النون المحذوفة عفوا، علامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، النون المحذوفة لتوالي الأمثال. نعم نعم، سنة سيأتي معنا، سيأتي معنا. نعم نعم، بالنسبة لي ملفوظ هذا الفاصل ملفوظ. نعم نعم، باقي عندنا تتمة ديال القاعدة. هذا الفاصل هنا لفظي ملفوظ منطق به. إذن يخرجان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، ونون توكيد شديدة لا محل لها من الإعراب. ألف الاثنين، هذيك الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واضح هذه؟ واضح، ما كاين إشكال في هذه الحالة. لو قلنا سواء ولا فرق بين أن يكون الفاصل لفظيا وذكرنا الأمثلة، أو تقديريا، أو تقديريا نحو يكتبن تسألن. لاحظوا يكتبن تسألن تكتبن تسألن. لاحظوا الباء، يعني لاحظ ما فيهاش الفتحة، لاحظوا الفرق. يكتبن مضمومة، ماشي مضمومة بخلاف، لاحظ يكتبن عند الفاء الباء جاءت مفتوحة، إذا فهو مبني على الفتح، بخلاف يكتبن. أنتم تكتبن أصلها، لاحظوا الأصل تكتب، ياك تكتب أدخلوا عليه واو الجماعة قبل أن نضيف نون التوكيد. يكتبون، ما إعرابه؟ ثبوت النون. الآن أدخلوا نون التوكيد، يكتبون، يكتبوا الواو، أنت لاحظوا يكتبوا إننا، النون ديال علامة الرفع وثلاث وجوج نونات، يعني ثلاثة نونات، لاحظ هذيك النون الأولى نيش غنديروا ليها؟ سنحذفه، وهذيك الواو شنو غادي نديروا ليها؟ لماذا ستحذف الواو هنا؟ لا هنا ما عندناش تولي أمثال، لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين، الواو راه ساكنة فسكون ميت، وهذيك يكتبون هذيك النون فيها واحد النون، إذا بقي عندنا يكتبون. إذا ماذا سنقول في إعرابه؟ فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو المحذوفة، الواو المحذوفة التقاء الساكنين، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ونون التوكيد الشديدة لا محل لها من الإعراب، واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لن سبق أن ذكرتم مثال ديال لما تحدثنا عن بناء الفعل المضارع في الأول، قلتم لا تسألن، وقلت لكم لا تستبقوا الأحداث، لا جاء دورها الآن. كنت استدليت بهذا المثال لا تسألن، قلت اتركوه حتى تأتي معنا في القاعدة، لأن هنا وضح لكم لماذا بني هنا رفع الفعل المضارع، واضح؟ يكتبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ونون التوكيد الشديدة لا محل لها من الإعراب. نفس الشيء بالنسبة تكتبن، تكتبن إذا من يفصل تكتبن، نفس الإعراب، نفس تكتبن، نعم أصلها تكتبين، نعم ثم حذفت الياء التقاء، أدخل نون التوكيد، نعم ثم ندخل عليها نون التوكيد، نعم تكتبين، نعم ثم حذفت الياء والالتقاء قبل حذف الياء، ماذا نحذف؟ النون لتوالي الأمثال، نعم نعم، والإعراب فتصبح تكتبين فعل مضارع مرفوع، وفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه حذف النون المحذوفة، ماشي حذف النون، وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، نعم، والياء المخاطبة الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب، واضح؟ نعم، النون المحذوفة هنا الحذف النون هنا سيكون علامة على نصبه ليس على رفعه أو جزمه، إذا قلنا حذف النون قلنا حذف بالنسبة للأفعال الخمسة بماذا مع علامة نصبها وجزمها؟ حذف النون، نعم، لأنه واضح هذا، لأن الفعل المضارع أعيد، الفعل المضارع يكون معربا، يعني أنه إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم، ويكون مبنيا إن اتصلت على الفتح، إن اتصلت به نون التوكيد الشديدة مباشرة مباشرة، يعني لم يفصل بينها وبين نون التوكيد فاصل، ويكون مبني على السكون إن اتصلت به نون النسوة. أما إذا فصل بين نون التوكيد الشديدة والفعل المضارع فاصل فإنه يكون معربا ولا يكون مبنيا. واضح؟ لا إشكال؟ لا إشكال قبل أن ننتقل؟ إذا سنتميم. قال المؤلف رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، يجمعها قولك أنيت، يعني نعم. ماذا سويت؟ نعم إذا سويت أو كاين المطبوع، دابا المطبوع راه كاين، المطبوع راه كاين. إذا أعيد، الفعل المضارع في أصله، في الأصل أنه يكون، أن يكون معربا، يعني أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. إذا دخل عليه نون النسوة فإنه يبنى على السكون. إذا دخلت عليه نون التوكيد وكانت مباشرة له فإنه يكون مبنيا على الفتح. إذا فصل بين الفعل المضارع ونون التوكيد فاصل، يعني ضمير تثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإنه يكون معربا ولا يكون مبنيا، يرجع إلى أصله. واضح؟ واضح؟ ما كان إشكال؟ واضح؟ أتابع. قال المؤلف رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، يعني أن الفعل المضارع يعرف بحروف المضارعة، تسمى حروف المضارعة، ونجمعها في قولنا أنيت. أنيت يعني الهمزة والنون والياء والتاء، وتسمى بالزوائد الأربع، تسمى بالزوائد الأربع، وهي أين تزاد؟ في أول فعل المضارع، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، وهي الهمزة والنون والياء والتاء. فالهمزة للمتكلم ذكرا كان أو أنثى، الهمزة للمتكلم ذكرا كان أو أنثى. أقول أركع، أركع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضارعة على آخره، إذن والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أنا. الهمزة خاصة بالمتكلم سواء كان ذاك المتكلم ذكرا أو أنثى. مثال آخر. نعم. أقرأ، أسجد، أدخل، أسمع، أتعلم، إلى غير ذلك، خاص بالمذكر وبالمثنى. واضح؟ فالهمزة للمتكلم ذكرا كان أو أنثى، نحو أركع. والنون للمتكلم، لاحظوا هنا، والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه، الذي يعظم نفسه، أو للمتكلم الذي يكون معه غيره. والنون خاصة بالمتكلم الذي يعظم نفسه، أو للمتكلم معه غيره، يعني نحن نقول نسجد. إذن نسجد، ذلك النون إما أنها لشخص واحد ولكن متكلم ولكنه يعظم نفسه، أو للجماعة نحن للمتكلمين نقول نسجد، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الضارع على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره إما أنا أو نحن على حسب المتكلم. واضح؟ واضح؟ كاين شي إشكال؟ أه؟ قلت نسجد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الضارع على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن أو أنا على حسب المتكلم. إذا كانوا جماعة نحن، إذا كان شخصا واحدا ولكنه يعظم نفسه أنا. مثال، أعطونا مثال. نعم تكون مقدر، نعم ماشي إشكال. ها؟ ندعو، نعم فعل مضارع، يعني قلنا إما علامة إذا كان مرفعا إما علامة رفع الضمة الظاهرة أو مقدرة. نعم مثال آخر. نخشى، نعم نتصدق، نرى، نزكي، لا غير ذلك، ننفق. نعم إذا نثني، نعم نثني. إذا الفنون قلنا للمتكلم الذي يعظم نفسه أو للمتكلم الذي معه غيره. نحو نسجد، والياء للغائب، والياء للغائب. يتصدق، يركع، يقرأ، ينهى، يدعو. نقول هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم مثال، من أعطينا مثالا؟ إعراب، فعل مضارع مرفوع بضم الضمير في آخره، علامة رفعه ضم الضمير في آخره. نعم هو نعم. إذن الياء خاصة بالغائب، والتاء للمخاطب أو الغائبة، والتاء للمخاطب أو الغائبة. مثال أنت تصلي في الوقت. إعراب، إعراب. أنت، نعم ضمير متصل مبني على السكون، ضمير متصل مبني على السكون، نعم مبني على السكون في محل رفع مبتدا، نعم والتاء للخطاب، نعم تصلي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة النقطة الياء استثقالا، نعم والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. تصلي، تصل أنت، نعم أنت في حرف جر الوقت اسم مجرور على مجرور اكثر ضاع على آخره. نعم باقي الآن شيء بالجملة الجملة الفعلية، نعم الجملة الفعلية ضمير الجملة الفعلية ضمير نسرى في محلي، في محلي فعل خبر المبتدا. إذن أنت ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فمبتدا، والتاء للخطاب. تصلي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء استثقالا، والفاعل ضمير مستتر تقديره نعم. أعيد، أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء للخطاب. تصلي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة استثقالا، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، في حرف جر، الوقت اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. مثال آخر: هي تستحيي حق الحياء. هي تستحيي حق الحياء. هي تستحيي حق الحياء. اعرب. من يعرب؟ هي تستحيي حق الحياء. هي اسم إشارة. ليس اسم إشارة. ضمير منفصل. نعم. مبني على. هي مبني على. مبني على السكون. هي. على الفتح. في محل. في محل رفع مبتدأ. نعم. تستحيي. تستحيي فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه. وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء استدخالا. نعم. و والفاعل ضمير مستتر تقديره هي حق حق حق مفعول به ليس مفعولا به هنا ليس مفعولا به نعت ليس نعتا اين هو المنعوت حتى ننعته سياتي معنا مفعول مطلق حق الحياء سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه هذا نائب عن المفعول المطلق سيأتي معنا إن شاء الله في المنصوبات منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف مجرور وعلامة جره كسر الظاهر على آخره والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ أعيد هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ تستحيي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة استثقالا والفاعل قلت دائما في الإعراب دائما نجزئ دائما كل فعل يحتاج إلى فاعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هي حق مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على الآخر أو نائب عن مفعول مطلق سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره وهو مضاف الحياء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره والجملة الفعلية يعني تستحي من الحق تستحي حق الحياء والجملة الفعلية في محل رفع خبر واضح قلنا الهمزة للمتكلم والنون للمتكلم المعظم نفسه أو للمتكلم معه غيره الياء للمخاطب أو للغائب عفوا للغائب والتاء للمخاطب أو الغائبة واضح؟ قبل أن أتابع واضح؟ لكن إشكال؟ لا إشكال نعم فإن لم تكن هذه الحروف زائدة يعني هذه الحروف ثلاثة هذه الحروف أربعة زائدة يعني الهمزة والنون والياء والتاء لم تكن زائدة بل كانت من أصل الفعل بل كانت من أصل الفعل لأن المؤلف ماذا قال في أوله إحدى الزوائد يعني يجب أن تكون زائدة عن الفعل يعني إذا كانت هذه الحروف الأربعة أو إحداها كانت من أصل الفعل مثال أخذ أخذ أكل إذن تلك الهمزة هل هي زائدة أصلية في الكلمة أصلية في الفعل مثال نبع نبغ نون زائدة أم أصلية أصلية مثلا يبس يبس الياء أصلية كذلك ليست زائدة تفل تفل عن يساري مثلا، تلك تاء أصلية في الكلمة. أو كان قلت، فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل نحو أخذ، نبع، يبس، تفل إلى غير ذلك. أو كان الحرف زائدا، أو كان هذا الحرف زائدا ولكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكر، يعني لا قد يكون قد يكون حرفا من هذه الحروف زائدا عن الفعل ولكن ليس للدلالة على المضارعة، وإنما هو من حروف الزيادة. مثال أكرم، أكرم أصلها كارما، إذن هذاك الفعل هذيك الألف زائدة ولكن ليس للدلالة على أن الفعل مضارعا، ليست من حروف المضارعة. تغيب، تغيب تلك التاء هل هي أصلية في الفعل؟ وإنما هي زائدة. تأخر كذلك هذيك التاء زائدة. إذن كان الفعل، إذا كانت هذه الحروف إما أصلية في الفعل أو أنها زيدت ولكن ليس للدلالة على المضارعة، كان الفعل ماضيا لا مضارعة، كان الفعل ماضيا لا مضارعة. لو لاحظتم أخذ فعل ماض، نبع وكذلك نبغ فعل ماض، تفل فعل ماض، يبس فعل ماض، تأخر فعل ماض، أكرم فعل ماض. نعم نعم أكل، لا في حالة الرفع تمك، في حالة إذا كان فعل مضارع. نعم لا أكل، نعم أكل أكل تمك، راه كاينة تمك الهمزة، كاينة تمك الهمزة، همزتين تمك، لذلك جعلنا فوقها حرف مد أو علامة المد عفوا. لا ليس أصلية، ليس أصلها أخر، أصلها أخر عفوا، أخر تأخر تلك التاء ليست أصلية، ليست أصلية في في في الفعل. نعم تقدم مثلا، تقدم أصل الفعل قدم مثلا، قدم إذا زيدت عليه حروف الزيادة. الفعل يكون مضارعا يعني اذا كان بالنسبه للحروف الزياده، بالنسبه للحروف المضارعه تدخل على الفعل المضارع، يكون واضح مثلا الفعل يكون مرفوعا، وفي حاله النصب يكون منصوبا او مجزوما في حال الجزم. اما بالنسبه للفعل الماضي يكون مبنيا، ننظر الى اخره، ننظر الى اخره، واضح. كذلك الفعل المضارع قد تدخل عليه حروف الزيادة التي نجمع، بما نجمع حروف الزيادة؟ لا ماشي ماشي ماشي ديال المضارعة، حروف الزيادة. سألتمونيها، سألتمونيها نجمعها في كلمة سألتمونيها، تدخل على تسمى حروف الزيادة. هناك فرق بين بين الزوائد الأربع الخاصة بالمضارع وحروف الزيادة، لأن الفعل كما تعرفون إما أن يكون مجردا يعني حروفه أصلية، مثلا قد قدم ماشي أصلية، القاف والدال والميم أصلية، قدم أو مثلا كتب، مثلا كتب الكاف والتاء والباء، ولأن هذه داخل في الصرف ماشي في النحو. كتب الكاف والتاء والباء أصلية، لو قلت كاتب، كاتب وخلف فعل ماضي ولكن هذيك الألف اللي زدنا تماك زائدة. لذلك الأفعال الفعل نوعان، من جهة هناك تقسيمات للأفعال، من تقسيمات التي يذكرون للأفعال إما يكون مجردا أو مزيدا، إما يكون مجردا أو مزيدا. أما باش ندخل في هذا الشيء، أنا شي داخل في الصرف ماشي في النحو، واضح؟ الفعل إما يكون مجردا أو مزيدا. حروف الزيادة قلت هي سألتمونيها. إذن نرجع، إذا كانت تلك الزوائد يعني الهمزة، عفوا الهمزة والنون والياء والتاء كانت أصلية في الفعل، وكذلك أنها زيدت ولو زيدت ولكن ليست للدلالة على المضارعة، وإنما كانت من حروف الزيادة، كان هذا الفعل ماضيا وليس مضارعا. واضح؟ أعطونا مثال باش بالمثال يتضح المقر كما يقولون. مثال: تعلمت القرآن. إذا لاحظوا تلك التاء في الأول، لا التاء في الأول أصلية أم مزيدة؟ ولكن هل زيدت للدلالة على المضارعة؟ هل هي من حروف المضارعة؟ إذا زيدت، إذا فالفعل كيف هو؟ ماضي، ماضي مبني على السكون هنا. لماذا بني على السكون؟ نعم. مثال آخر: مثال آخر قبل أن نختم. نعم، تدحرج. نعم، أصلها دحرج، فعلل على وزن فعلل. نعم، استقبل. نعم، إلى غير ذلك. نعم، إذن شاهد أن الفعل المضارع يعرف بالزوائد، يعني في أوله حروف الزيادة التي يجمعها قولك أنيت، وهذه الحروف التي هي الهمزة والنون والياء والتاء قلت تزاد في الأول، يجب أن تكون مزيدة يعني زائدة وللدلالة على المضارعة. نعم، واضح؟ نعم، معنى لأن قلت لاحظ أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكر. ما المعنى الذي ذكر؟ والمضارعة للدلالة على أن الفعل مضارع. نعم، إذن نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.